بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الحمد لله الذي جعل أهل العلم مصابيح يستضيء بهم الناس ليعرفوا أمور دينهم، وجعلهم منارات يستدل بها التائهون في ظلمات الجهل، فقد جندوا أنفسهم لنشر دين الله والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع والباطل وأهله بشتى أنواعه، فجزاهم الله خير الجزاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من هؤلاء العلماء الأجلاء الشيخ الماجد والعلم المجاهد عبد الله بن محمد الغنيمان، معلم الناس الخير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا. وهذا هو اللقاء الثاني من سلسلة سؤال وجواب الذي ينعقد معكم في الوحدة الأولى بتاريخ 26 من الشهر العاشر من عام 1415 في يوم الاثنين. فحياه الله وندعوكم الآن للاستماع للشيخ أكرمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله تعالى أن يرزقنا علما وعملا صالحا في دنيانا، إنه ولي ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونسأله جل وعلا أن يصلي ويسلم ويبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، أولا، حقيقة أنه من مصائب المسلمين، المصائب التي تكون ظاهرة ومكشوفة، أن يكون مثلي يقال له عالم مجاهد، مصيبة والله، لأن العلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا، الذين يخشون الله ويسارعون إلى مرضاته، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يبالون في الدنيا، وإنما يعملون للآخرة. والواقع أننا علماء أكل وشرب ولباس، لسنا علماء يعني نضاف إلى علماء السلف، كرم الله السلف عن أمثالنا، لأنهم رضي الله عنهم عملوا، علموا أولا ثم عملوا، فصار لهم ذكرا حسن وصار لهم أثر. والله جل وعلا ما تنطلي عليه البهرج، ما ينطلي عليه الأمور التي لا بد من الصدق. لهذا يقول جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومؤمن يجب أنه يخاف ربه جل وعلا. والحقيقة أنا لم أعد لهذه الكلمة، ما أعددت لها، ولكن رأيت أن تكون الكلمة هذه في العلم، لأني أرى الآن من أفضل الوسائل لطلب العلم مثل الجامعة الإسلامية، مثلها مثال هذه الجامعات، جامعة الإسلامية، جامعة أم القرى، جامعة الإمام محمد بن سعود، هذه من أحسن الموجود الآن وسيلة طلب العلم. ولكن طلب العلم ليس هو المقرر الذي يبتدي من صفحة كذا وينتهي من صفحة كذا، طالب العلم هذا يعينه بلا شك وهذا نافع، فنقول إن هذا ليس طلب وهذا ليس علم، بل هذا علم ونافع وخير ممن لا يعرف هذا ولا يدرسه بكثير. ولكن طالب العلم ما يقتصر على هذا الشيء، يجب أن يكون مجدا يجب أن ينتهز الفرصة إذا كان عنده من هو أعلم منه أو من عنده مسألة ليست عنده يطلبها، سواء كان زميل أو شيخ أو غير ذلك. ويكفي أن نذكر الحديث المشهور الذي في السنن وفي مسند الإمام أحمد وفي غيرها، حديث أبي الدرداء أن رجلا أتى إليه في دمشق من المدينة في طلب حديث بلغه عنه، فاستفسر قال: لم تأتي إلا لذلك؟ قال: نعم. قال: ما جئت للتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لطلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا حديث مشهور، وفيه يكفي قول الجملة الأولى: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. نسيت جملة فيه أيضا، وهي قوله: وإن فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب. على العابد، ما هو على الجاهل، على العابد. وفضل العلم شيء معروف ما يخفى، فالعلم أفضل من الصلاة النافلة ومن الزكاة النافلة ومن الجهاد النافلة ومن سائر النوافل، أفضل منه. ولكن العلم الذي جاء مدحه واثنى على أهله هو العلم الذي يراد به وجه الله، يعني يتعلم ليعبد الله جل وعلا به، هذا هو العلم الذي يثنى على صاحبه. يتعلم كيف يصلي الوضوء وحال الصلاة، يتعلم كيف يصوم، يتعلم كيف يزكي، يتعلم كيف يبيع ويشتري، يتعلم كيف يتزوج، كيف يطلق، كيف يراجع. الآن إذا نظرنا في مثل في بعض هذه المسائل نجد طلبة العلم لا يعملون بنص القرآن، نص القرآن. ما السبب؟ سبب الواقع الإعراض والجهل، يعني مثل الطلاق ومثل الرجع. تجد الإنسان إذا عن له الأمر طلق بدون نظر هل يجوز أن يطلق أو لا يجوز. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يطلق إلا الأمر الذي أمر الله جل وعلا به، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هناك عدة كل الطلاق، أو كل وقت يجوز أن يطلقها وهي حائض، ولا يجوز أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، ثم إذا طلقها لا يجوز أن يخرجها من بيته، ولا يجوز لها أن تخرج. مع أن الآن حتى وللأسف بعض طلبة العلم، ما أقول طلبة العلم، بعضها إذا طلق زوجته قال أخرج اذهب بذلك، يعني عمل الجاهلية، يعني على ما هم عليه. ما السبب في هذا؟ السبب أنه ما طلب العلم طلبا للعمل به، وإلا ما تخفى المسألة، مسألة واضحة، لأن نص القرآن، في نص القرآن. وهذا مثال فقط، خال يتبين أن الثناء والمدح للعلماء هو لمن يعمل بعلمه ويتحلى به. أذكر من بعض السلف أنه كان يقول إن الرجل إذا حفظ حديثا منا إذا حفظ حديث يظهر أثر ذلك الحديث على سمته وعلى مشيه وعلى عمله. الحديث واحد يعني لابد أن يكون متأثرا بالعلم يعمل به. لهذا يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال السلف على هذه الآية كل من عصى الله فليس بعالم، كل من عصى الله فهو جاهل ليس بعالم وإن كان عنده علوم كثيرة، لأن العلم يجب أن يمنع الإنسان من المعصية، يجب أن يمنعه. ومعلوم أن الله خلق بني آدم لعبادته، والعبادة لا يمكن أن يتحصل عليها الإنسان إلا بالعلم، لأن العبادة لها شرطان كما هو معروف، شرط الإخلاص أن تكون لله وشرط المتابعة، والمتابعة لابد من العلم تعلم هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأمر به وجاء به وسنة، أو أن هذا عادة أو يوافق الأوضاع التي يتوضع عليه الإنسان، هذا لا يفيد شيء. ثم إذا عرف الإنسان أن العلم شريف جدا وأنه أن الله لا يضعه إلا عند من يحبه العلم النافع، فيجب عليه أن يكون مجدا في أمره وأن يكون حافظا لوقته، لأن الوقت يذهب بسرعة، وإذا ذهب مع فلان وفلان وقال وطيل والتمشي وفرجة وما أدري ورشي هذه القهوة وما أدري إيش ذهب ما يحصل شيء. كان ابن جوزي رحمه الله يقول لما علمت أن الإنسان لا بد له من أصحاب ومن زيارات، يقول أعددت لزيارة الزائرين بري الأقلام، إذا حضروا اشتغلت ببري الأقلام حتى ما يضيع الوقت، ما يضيع الوقت الذي يعني يكون مسؤولا عن أو يكون خسارة في العمر في الكلام. ثم يقول قد جاء عن السلف أنهم يكرهون مثلا تضييع الوقت أشد الكراهة ولو مع الأصحاب. دخل جماعة على أحد السلف فقالوا له لعلنا ما أشغلناك، قال أصدقكم أني كنت قبل مجيئكم أقرأ القرآن، والآن سكت. جاء في حديث أم سلمة أن الأوقات تعرض على الإنسان، أوقات عمره، أوقات التي الساعات التي تمر عليه، وكل ساعة تمر عليه لم يكتسب بها عملا صالحا تكون عليه تيرة وحسن يتحسر عليه، فكيف إذا كان في هذه الساعة اكتسب سيئات ماذا يكون؟ يعني الحسرة تتضاعف بل يكون عذاب، نسأل الله العافية. ومعروف أن عمر الإنسان قصير، ثم هو مسؤول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن من ولاه الله جل وعلا من أهل وزوجة وأولاد وإخوان وغير ذلك يدعوهم إلى الله، وهذا أقل ما يقال. وإلا فالأمر أوسع من هذا. أن الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية من هذه الصفات الثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وإلا الناس كلهم يكونون سواء إذا لم يكن ذلك موجودا. وكان السلف يجتهدون في طلب العلم اجتهادا بالغ، حتى إن أحدهم يسافر مسيرة شهر مع مكابدة المشقات، ما هو مثل سفرنا، سافر على طائرة ولا على سيارة ولا على باخرة، أبدا، يسافرون على الجمال أو على أرجلهم كابدون المشقات. أحيانا يسافر مسيرة شهر لطلب حديث واحد. ثم ذهب جابر بن عبد الله مع كثرة ما روى من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب من المدينة إلى الشام لطلب حديث واحد فقط، فبقي على راكب على راحلته وهو يطرق الباب، باب الرجل الذي ذهب إليه أنيس. لما خرج غلامه قال ماذا تريد؟ قال أريد سيدك. فدخل إليه وقال عربي في الباب، عربي ما أدري. قال ماذا قال لك؟ قال قال لي جابر. فارتاع، قال جابر بن عبد الله، فخرج يجر رداءه فمرأه، طلب منه أن ينزل ويجلس فأبى. قال أبى حديث بلغني عنك، خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع. ثم لما سمع رجع، ذهب يشتري تحف لأولاده أو هدايا أو يتفرج على أو يجلس مع فلان وفلان، فقط مقصده أن يسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المشهور قول عبد الله بن مسعود كان يقسم بالله يقول والله لو أعلم أحدا تناله المطي أعلم مني في كتاب الله لتجشمت ذلك إلي. بعدما قال والله ما نزلت آية إلا وأنا أعرف في من نزلت وأين نزلت، ثم قال والله لو أعلم في الأرض رجلا تناله المطي أعلم مني في كتاب الله لتجشمت ذلك إلي، يعني السفر والتعب. لأن العلم له قدر عندهم في الواقع، له قدر عظيم، ويجب أن يكون طالب العلم هو أعرف الناس بهذا، ثم لينظر في وقته في زمنه. فضل مثلا طلب العلم الشرعي الذي يثاب عليه، ثم يجتهد في الطلب ولا يضيع الوقت. وإذا كان مثلا صاحبة الزملاء تعينه على الطلب يحرص على هذا، أما إذا كانت لا تشغله فينبغي أن يتحاشى ذلك ويحرص أن لا يضيع عليه وقته. ثم شيء مهم جدا في هذا، مهم جدا ينبغي أن يعتنى به غاية الاعتناء، وهو أن يكون طلب العلم لله جل وعلا، ما يطلبه لشيء آخر، يطلبه لله. ويتق الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن اتقى علمه الله جل وعلا. التقوى هي الطريق والسبيل إلى التحصيل. كان الشعبي رحمه الله يقول كنا نستعين بالصوم على حفظ الحديث، هي معناه نستعين بطاعة الله، بالطاعة على التعلم على الحفظ. لم يعرفون يعلمون الأمور التي يمكن يطلب العلم عن طريقه. وليس العلم أيضا حشد معلومات ليس لها تأصيل أو مثلا غير مطمئن منها. يجب أن كل مسألة يعرفها يعرف وقعها، يعرف كيف يعني أخذت هذا خصوصا لطالب العلم، ولا يكون هذا للعوام هم الذي مثلا يأتي يستفتي. الغرائب، الغرائب التي تقع لنا الآن، يأتيك عامي يستفتي في مسألة ما يدري ماذا يصنع فيها، ثم إذا قلت له المسألة كذا وكذا قال ما الدليل؟ أنت من هذا الدليل اختار وترجح وتنظر تتبحث عن الدليل. وهذه صارت من دور التدليل، يأخذ بعضها بعضهم يأخذها عن بعض، ما يدري ما الدليل، إلا لطلبة العلم الذين يعرفون يميزون بين الأدلة وبين ما هو مستنبط وما هو فهم، لأن الاستنباطات والفهوم تختلف. قد مثلا أنا أفهم من هذه الآية حكم وأنت تفهم شيء آخر غير ذلك. وهذا الذي قال العلماء فيه إن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، لا أحد ينكر على أحد فيه، إذا كانت من الفهوم. أما إذا كانت دليل من الكتاب والسنة نص في هذا، فهذا ما لا مجال في الاجتهاد فيه. المقصود أنه يجب على طالب العلم أن يكون مجدا، ثم كذلك يكون مجدا في العمل، لا يكون يعني فقط أنه يمسك خصلة أو خصلتين ويجمد عليها من الخصال، وإن كان شيء طيب، بل يجب أن يكون له في كل خير مجال وله حق في كل خير. ومعروف كثرة طرق الخير في الإسلام، هناك أشياء ما تشغل عن طلب العلم بل تعين عليه، تذكر الله، تلاوة القرآن، هل يمكن أن تذكر الله وأنت قائم وأنت جالس وأنت على فراشك وأنت سائل وكذلك تتلو، ولا يضيع وقتك بدون فائدة، إما تفكير في مثلا وساوس شيطانية يزينها الشيطان، لأنه هذا شيء معلوم، الإنسان إذا لم يشغل نفسه وقلبه بالطاعة انشغل بالمعاصي وبوساوس الشيطان والأفكار الرديئة، ثم ربما تكون هذه الأفكار وهذه الوساوس تكون أعمال ظاهرة جزاء لأنه استرسل مع ذلك، جزاء ذلك لأنه يكون هذا صلى الله عليه وسلم من العقاب. فيحفظ الإنسان أفكاره ونفسه وقلبه وعمله وجوارحه، يحفظها حتى يحفظه الله جل وعلا، كما نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أوصى الله بن عباس قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، معروف مش معنى حفظ الله، ما له حرص أن يحفظون تعالى الله وتقدس، ولكن معناه احفظ أوامره أن تضيع منك، واحفظ نواهيه أن ترتكب، احفظ الله، احفظ ما أمرك به ألا تترك شيئا منه وأنت تستطيع، واحفظ ما نهاك عنه أن ترتكبه وأنت تستطيع، ثم المقابل يحفظك، احفظ الله يحفظك. يقول العلماء في هذا حفظ الله لعبده على قسمين في مثل هذا، قسم يكون في جوارحه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وأعضائه، ويذكر عن أحد العلماء لا يحضرني اسمه ولكنه كان من الأئمة، وأنه بلغ أكثر من 90 سنة، وكان جالسا يوما من الأيام عند بعض أصحابه فركب بقوة وثبة شديدة، فآتبه أصحابه قال أنت بهذه السنة وارفق بنفسك يحدث فيك شيء، قال هذه جوارح حفظناها في الصغر عن المعاصي وحفظناها على الطاعة فحفظها الله جل وعلا لنا، إن كان مثل هذا يظهر للعمل أو لأجل أنه يخبر بأنه يظهر ذلك للعمل فائدة يستفاد منه. فالحفظ من هذا النوع يكون حفظا له في نفسه في بدنه وفي أهله وفي ماله وما كان يهمه يحفظه الله له في الطاعة. ومعلوم أثر الطاعة يعني أثرها على الإنسان هذا شيء لا ينكره إلا إنسان جاهل. قد جاء في التفسير لقوله جل وعلا في قصة موسى مع خضر وهي أيضا من الأشياء التي يجب أننا ينبغي أننا نبدأ عليها في هذا لأنها تهيل على الرحلة في العلم والحرص. هذا كان كريم الرحمن موسى عليه السلام يبحث يسافر هو وغلامه حتى يمسه التعب والنصب في طلب العلم لما أخبر أن رجلا عنده من العلم ما ليس له. في هذه القصة في قصة الجدار الذي أقامه لما فسر قال كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يقول بعض المفسرين الأب الذي ذكر هو الجد السابق. الجد السابق كيف يعني حفظ هذا الابن بسبب صلاحه بأثر الصلاح واستشهد على هذا بالأثر المعروف هو أثر إلهي وفيه إني إذا غضبت لعنت وليس لنا وإذا لعنت فلعنتي تبلغ السابع من الأبناء صلى الله عليه وسلم. إذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد وإذا رضيت باركت وليس ببركة نهاية. ثم الإنسان يجني على نفسه. المقصود هذا نوع من الحفظ. النوع الثاني من الحفظ أهم من هذا وأعظم وهو أن يحفظ عليه دينه وقلبه. يحفظ الله جل وعلا عليه دينه من أن يرتاب فيه أو ينتكس ويحفظ عليه قلبه في أن يكون مستقيما على الصراط المستقيم إذا حفظ الله حتى يستقر في مسكنه في الجنة. وهذا هو نهاية الهداية آخر الهدايات. فهو يهديه بإيمانه كما أخبر الله جل وعلا ذلك أنه يهدي المؤمن بإيمانه يهديهم بإيمانهم يعني بسبب ذلك. وإن كان كل ما ينال العبد من خير فهو بفضل الله بفضله ولكن العمل سبب لهذا. فالمقصود أن يكون الطالب حريصا على العمل العلم الذي يعمله ويجب أن يكون بصيرا في وقته بصيرا في زمانه وبأهل زمانه. يعرف لأن البصيرة عند الشبهات وكذلك عند الفتن من أعظم النعم. فإن الله يحب البصير في مثل هذه الأمور اللي عنده بصيرة في دينه. والأمر لا يخفى لمن نظر وتأمل سبر الأحوال لأن مكلفون باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط ما في شيء آخر. والأقوال والأعمال كلها تعرض على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وافقت ذلك قبلت لأنها وافقت قول الله وقول رسوله ما هو لأنها قالها فلان وفلان لا لأنها وافقت ما كلفنا به. وإن لم توافق ردت. وإن كان القائل معظم إن كان كبير مثل ما قال معاذ رضي الله عنه إنه لما حضرته الوفاة كان عنده أحد تلامذته فبكى قال ما يبكي قال ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك ولكن أبكي على العلم الذي كنت على العلم والإيمان الذي كنت أتعلمه منك، لأنهم يتعلمون العلم والإيمان عمل، كل ما ازدادوا عملا وعلما ازدادوا إيمانا، هذا شيء معروف يعني ويحس به الإنسان ما ينكر. فقال له: العلم مكانه، اطلب العلم، العلم لا يموت بموتي وموت فلان، اطلب العلم وإياك وزلة العالم، ثم لا يثنيك عنه عن زلته أن تتعلم منه. يقول: فقلت رحمك الله، ومن لي بأن أعرف أنها زلة؟ فقال: إن الحق عليه نور، الحق عليه نور، فإذا سمعت الكلمة تقول ما هذه، فقف وانظر وتأمل، ثم لا يثنيك ذلك عنه أن تتعلم منه، فإنه يوشك أن يراجع الحق. يقول: فمات رضي الله عنه ودفن، ثم ذهبت إلى العراق. يقول: فلقيت رجلا من أصحاب عبد الله بن مسعود فسألني، قال: جاء مسألة الإيمان، قال: أمؤمن أنت شامي؟ قلت: نعم. فقال لي: إذن اشهد بالأخرى. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي كان يحذرني منه معاذ. ومعنى اشهد بالثانية ما معناه؟ معناه يعني اشهد بالجنة، ما دام أنك شهدت بنفسك بالإيمان فاشهد بنفسك بالجنة، أنك من الجنة. فرأى أن هذه زلة، المقصود أن نلحق، ومعروف أنه الإنسان ما يشك في أنه عنده الإيمان مؤمن، ولكنه يشك أنه قام بجميع الواجبات أو أنه أتى بالأوامر والنواهي على الوجه المطلوب، يشك في هذا. معروف أن الإنسان مثلا صلاتنا، صلاة العشاء التي صليناها، هل فينا واحد يتيقن أنها مقبولة وأنها وقعت في موقعها؟ أبدا، ما نعرف. ولكن الإنسان ما يشك أنه مؤمن الحمد لله، ولكن يشك في مثل هذا، وكذلك سائر الأعمال. فالمقصود أن الإنسان إذا حفظ ربه حفظ في هذه الأمور، وهذه تكفي، كونه يحفظ في دنياه ويحفظ في إيمانه الذي هو غاية المطلوب. ثم أن يعرف الوقت وقيمته، سرعة نهايته، يذهب بسرعة الوقت، وعمر الإنسان قصير، والعلوم كثيرة، العلوم كثيرة جدا، فيجب أن يختار في وقته من العلوم النافع الأهم، ويختار في الكتب التي يقرأها الكتب المهمة، ما هو يقرأ كل كتاب، إن الوقت يضيع ويذهب. إذا كنت تقرأ كل ما وقع في يدك ضاع عليك الوقت، ضاع وذهب كتب يجب أن تقدمها. فيجب أن ينظر أولا في الطريق ويسلك الطريق الصحيح، فيقدم الأهم من العلوم، كعلم مثلا التوحيد، علم الحديث، علم التفسير، علم الفقه، ما يتصل بذلك. ولا ينسى أيضا علم اللغة، لأنه به يستعين على الفهم، على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الكتب التي يستعين بها ويقرأها يختار. والمعروف الآن لكل من سبر الأحوال ونظر أن كتب السلف أفضل بكثير من كتب المتأخرين، وهذا شيء مجرد والإنسان يجده بنفسه. فإنك تقرأ مثلا كتابا من كتب المتأخرين، ولا سيما كتب الذين شبه العلماء، ما هو علماء، شبه علماء، تجد الكتاب من أوله إلى آخره يدور حول مسائل ما يحررها تحريرا يمكن تمسكه، وإنما هي أفكار، أفكار كأنها إنشاء وخطب. بينما لو قرأت كتاب من كتب السلف ما يمكن تقرأ صفحة إلا وتستفيد علم وتزداد إيمان أبدا. وذلك للفرق في العلم والفرق في النية والقصد، لأن النية لها أثر كبير في الاستفادة من كتاب الكاتب، لها أثر كبير جدا. قد يكون مثلا كتاب وكتاب وكتاب كتب متساوية في المعنى وفي الحجم في المعلومات، ولكن واحد يستفاد منه أكثر من الآخر. السبب في هذا صلاح نية صاحبه. ومثال ذلك مثلا انظر مثلا كتاب رياض الصالحين النووي رحمه الله، ما أظن يوجد بيت بيوت المسلمين أو مسجد من مساجد المسلمين إلا وفيه نسخة من هذا الكتاب يقرأ، بينما هناك كتب كثيرة أوفى من الكتاب هذا وبعضها نظير له، ومع ذلك بعضها نسي وبعضها لا يختار على هذا، وكل هذا من أجل صلاح نية صاحبه رحمه الله. والمقصود أن الإنسان يجب أن يكون بصيرا في زمنه وبصيرا في طريقه وبصيرا في منهجه الذي يسلكه، وإذا حصل ذلك فإن الله جل وعلا لا يضيع عمل من عمل من أجل ذلك ونيته صالحة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعلنا من الذين يعلمون فيعملون ويسعون في رضا الله جل وعلا حتى يلاقيهم الموت والله راض عنه. وهذا هو الثمرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ خير الجزاء. كثير من الأسئلة التي وصلت يشفعون أوراقهم بأوراق محبة للشيخ ويسألون الله عز وجل أن يجمعهم بهم في الجنة. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، إن أعمال القلوب من المواضيع التي يقل طرفها والعلم بها وأحكامها، فهل تحدثتم عن مكانتها أو أفضتم لها بعض الدروس؟ الحقيقة هذا شيء من المعروف أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم باطني وعلم ظاهري. فالعلم الباطني هو علم القلب وما يثمر من الخشية والخوف وخوف الله جل وعلا ومراقبته، وهذا هو الثمرة. الذي العلم الظاهري معروف، الشيء الذي يكون عن السلوك، هذا غالبا كثيرا ما يتساوى به الناس. ولكن أنا أنصح بقراءة كتيب الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، سماه التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهو مطبوع عدة طبعات، وهو كتاب مهم جدا في هذا الموضوع، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، إنه تكلم كلام من أحسن ما يكون، وإذا فهمه طالب يكفيه هذا. هذا سائل يقول: هل مجرد الاطلاع والقراءة يكون طريقا جيدا للعلم أم طريقة التحقيق للمسائل والعلم؟ فأيهما أفضل وما هو أقرب الطرق للحصول على العلم من خلال تجاربك في هذا المجال؟ التجارب ضعيفة، ما لها ولا يجوز أن أكون أنا قدوة، ولكن الواقع أن النافع هو التحقيق والتحرير، ما هو جمع بلا تحقيق. وإذا لم يكن هناك تحريرا وفهما للمسائل تضيع، ويصبح الإنسان غير مطمئن. ولهذا إذا كان هناك مذاكرة عن فهم بين طالبين أو عدد من الطلاب في المسائل هذا أفضل. قد نصحنا بعض المشايخ يقول إذا أردت أن تقرأ الكتاب أي كتاب سواء كان في الفقه أو كان في الحديث أو في التفسير أو في أي مجال ويجب أن يكون الكتاب كتاب دراسة، تأخذ الكتاب تدرسه، ما هو تأخذ الكتاب ثم يكون همك أن يكون آخر صفحة تأتي عليه. يجب أن يكون إذا مسكت الكتاب أنك تقرأه كأنك لا تمر عليه غير هذه المرة فقط، تستغني عنه فتفهم. يقول ثم إذا قرأت إما حديث أو آية أو جملة من الكتاب إذا كان مثلا في مصطلح الحديث أو في النحو أو في الفقه، إذا قرأت وكررت يجب ينبغي أنك تطبق ثم تراجع نفسك، ما الذي في هذه الصفحة من المسائل، ما الذي في هذه الآية من المسائل أو هذا الحديث، ثم تختبر نفسك تقول فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ثم ترجع وتنظر هل هذا صحيح، وتفكر في نفسك وهكذا. فإذا اطمأننت أنك فهمت هذا الشيء تنتقل إلى غيره وهكذا، وبذلك يمكن يثبت معك هذه الأشياء ثم لا تنساها بعدين، ترجع إليها عند الحاجة وتكررها، لأن العلم ينسى بتركه إلا إذا كان في مجال العمل، فإن العمل يكون تطبيقا وتثبيتا له إذا عمل به الإنسان. هذا سائل يقول ما هي الطريقة المثلى ليرتقي مستوانا العلمي أو العمل بعد تخرجنا من الجامعة الإسلامية إذا لم نوفق للالتحاق بالدراسات العليا؟ يعني هذه ما أدري، لكن من الدراسات العليا الآن نصيحتي يعني ما هي مفتوحة لكل أحد، مجالها ضيق، و يعني يظهر أنها فقط لأن الإعداد لها ليس واسعا، ولكن الذي يجب على طالب العلم يعني عليكم في هذه المرحلة مرحلة الكليات يعرف الإنسان أنه إذا انتهى من الكلية أنه أصبح يعني مهيئ لطلب العلم، وليس هذا هي درجة نهائية، وإنما أصبح يستطيع أنه يقرأ الكتاب ويفهم الكتاب ويبحث ويكتب بحث، يكون متهيئا فيكون الآن بدأ في الطريق، يعني هذا أول الطريق ما هو نهاية. قول إذا انتهيت من الكلية فبدأت بأول طريق العلم طلب العلم، ولا تصور أنك خلاص انتهيت، تكون بأول الطريق ثم عليك أن تجتهد. إذا التحقت بالدراسات بها ونعمت شيء طيب، وإذا لم تلتحق أنت تكون نفسك بالطريق الذي يتهيأ لك ويسره الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. سائل يقول أيها الشيخ الفاضل حفظكم الله، أسأل عن شخص له أرحام أشاعرة وآخر وصوفية يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبغيره، ولكنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يتعامل معهم وكيف يستطيع أن يكمل تحصيله العلمي؟ التعامل معهم أن يدعوهم إلى الله جل وعلا، هو صلهم بالدعوة، المصارحة بالصدق والرفق والرفق بدون يعني المشادة والقوة والمقاطعة. الشاعرة أسهل إذا كانوا مجرد شاعرة، ولكن المشكلة الاستغاثة بالأموات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغاثة بالأموات الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم، وإذا مات الإنسان على ذلك فهو ما يموت مشركا صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع ذلك أيضا وإن كان بهذه ما يقطع الصلة بهم، ولكن لا يجوز أن يلائمهم على هذا ويمالئهم عليه، بل يجب أن يكون له ميزة بالدعوة، وأن يكون صفة العبد عبد الله، فإن عباد الله يكون أحدهم مباركا أينما كان، كما أخبر الله جل وعلا عن عبده ورسوله عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. قل العلماء: المبارك الذي يكون أينما كان هو الذي يأمر بالخير وينهى عن الشر في أي مكان كان، إذا حل في مكان وإذا هو يأمر بالخير وينهى عن الشر ويبين طرق الخير حتى تتبع طرق الشر أن تجتنب. ومعلوم أن لكل حال مقال، يعني ما هو الناس يعني سوى في هذا وتقابل هذا بهذا. الله جل وعلا لما قال لموسى عليه السلام وأخيه أنا أمرهما، أخيه هارون صلى الله عليه وسلم، أمرهما أن يذهب إلى فرعون، فرعون معروف من أشر خلق الله، معاند مكابر يدعي أنه رب الناس في ذلك الوقت، هو ربه، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. يقول الله جل وعلا له لموسى وأخيه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، وقد امتثل موسى، امتثل ذلك، فقال: هل أدلك إيش؟ هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هل لك عرض برفق؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك؟ يعني يكون لك دليل أدلك على الشيء الذي ينفعك. فهذا القول لين برفق، ما قال اتق الله اترك كذا اعمل كذا، لا، قال هل لك. ولكن في المقام الثاني لما قال له قال فرعون لموسى: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، ماذا قال؟ قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذا يناسب هذا. فهكذا يعني ينبغي أن يسلك الإنسان في سبيل في الدعوة، حنا إنسان مثلا إنسان يناسبه الرفق واللين، إنسان لا يناسبه هذا الشيء، قد يكون معاند مكابر قابلك بالاستهتار والاحتقار والازدراء، مثل هذا ما يستحق أنك ترفق به وأنك وقد علمت أنه معاند، كيف يفيد به ذلك؟ المقصود أنه إذا كان له أقارب بهذا يعالج الموضوع علاج مناسب دعوته، لعل الله ينقذ ولو واحدا منهم به، فإنه إذا أنقذ به واحد خير له من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، ملوك الحمر الذي هي أنفس الأموال في ذلك الوقت، وليس المقصود نوق معين بل الدنيا من أمور الدنيا. أما الأشاعرة إذا كان مجرد أشعري، فالأشعري ما يخرج من الدين الإسلامي لأشعرية، ولا يخرج حتى من عدد المؤمنين، ومع ذلك ينبغي أن يدعى إلى الحق، يدعى إلى الحق ويبين له، فإن عاند وكابر فله حال غير الحال التي تكون لمن يرى أنه على الحق. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول: هل طالب العلم في هذا الوقت مطالب بالسؤال عن أحوال إخوانه المسلمين في بقاع الأرض، أو أن الأولى تجنب ذلك والاشتغال بطلب العلم؟ على كل حال، الذي لا يهمه ما يهم المسلمين وأحوالهم ليس منه، لأن الله جل وعلا جعل المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر جسد بالسهر والحمى، فلا بد أن يهتم بأمر المسلمين ويسأل الله جل وعلا هدايتهم ونصرهم وتوفيقهم، ويهتم بطريق طلب العلم. ولكن الاشتغال بالأمور التي لا تجدي ولا تنفع هي التي ما تتمت، ولكن كونه لا يعرف عن شيء ما يصل، لا بد أن يعرف، يسأل ويدعو، يدعو الله بنصره وتأييده، هذا أقل أقل ما يسمعه. سائل يقول: أحسن الله إليكم، أرجو من فضيلتكم أن تبين لنا ضوابط الرؤية الصادقة، وهل تؤخذ العبادات من الرؤية؟ وأرجو أن تنبه على هذا الباب الخطير لأنه قد انفتح على بعض الشباب. الرؤية أقسام ثلاثة كما قسمها العلماء: قسم هو حديث النفس، كون الإنسان يشتغل بأمور في الدنيا ويكثر ارتباطه بها فيصبح إذا نام يرى أنه يشتغل فيها، أنه، وهذا شيء خطير جدا قد خافه السلف، خاف أحدهم أنه يأتيه الموت فيتكون حالته مثل حالته في النوم، لأنه استولى عليه أعماله في الدنيا فصارت إذا غابت عنه ماذا النفس، كانت النفس مشغولة في هذا الشيء، هذا ليس شيء، هذا يجب أن يستغفر منه، إذا رآه في النوم يجب أن يستغفر منه يتوب. مثلا الذي يشتغل مثلا في اللعب يجد أنه يلعب، الذي يشتغل في التجارة يجد أنه يتاجر، الذي يشتغل مثلا في سائل معينة خيل وقال ومن يجد أنه كذلك، والذي يشتغل بحفظ القرآن يجد أنه يقرأ القرآن في نومه، وقد مثلا يحفظ في نومه، وهذا ليست رؤية، هذه هذه اشتغال النفس وارتباطها بما انشغل به البدن كثيرا وكان البدن ديدنه ذلك، هذه ما تسمى رؤيا. القسم الثاني تخويفات من الشيطان تخوف الإنسان، خوف الإنسان بها، وهذه التي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى شيئا من هذا القبيل أنه ينفث عن يساره ثلاثا ثم يتحول من حالته التي هو عليه إذا كان على جنبه الأيمن يكون على جنبه الأيسر في النوم، ثم لا يحدث بذلك أحد إنها لا تروح. والقسم الثالث هو الرؤيا التي هي أمثال يضربها الملك الموكل، وقد تكون الرؤيا صادقة وقد تكون غير صادقة، ولا سيما إذا كان الإنسان في حديثه غير صادق يحدث ولا يصدق، فهذا غالبا أن رؤياه لا تصدق، لأن حديث إنسان في صدقه له أثر في ذلك. لهذا إذا جاء أن الإنسان إذا كان لا يكذب الحديث أن رؤياه تكون صادقة. ثم الرؤيا أمثال، مثل ما جاء أن أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، والأمثال يجب أن تطبق على ما مثلت له، ولهذا لا يجوز أن تقص إلا على من يعرف ذلك، عالم يعرف ذلك، لا تقص على جهاله. ثم قد يكون هناك إنسان يتطلع إلى مرائي وأشياء يريدها ويتطلع إليها ويودها، فيأتيه الشيطان ويصوره على فتنة وابتلاء، ثم أنه لا يجوز أن يعمل بالرؤية، هذا باتفاق ما أحد يعمل بالرؤية، الرؤية ليست عمل وإنما هي تبشر ولكن لا تغر، لا يجوز أن يغتر بها الإنسان، يغتر قد تكون بشارة وقد تكون نذارة ولكن ما يغتر الإنسان بها، ومعروف الإنسان أعلم بنفسه من غيره ويعرف، والإنسان إذا أراد أن يعرف حالته ومصيره عند الله فليعرض نفسه وأعماله على كتاب الله جل وعلا يرى من أي قسم نور. المقصود أن الرؤيا ما يعمل بها ولا يجوز العمل بها، لأنها ليست طريقا لإثبات الأحكام، أحكام تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، سائر يقول: من أتى فعلا محرما مخالفا لنص من القرآن أو نص من السنة وقد قامت عليه الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ولم يرجع عن فعله، فهل من شروط الحكم عليه بالكفر أن يصرح بالقول بأنه مستحل لذلك الفعل أم يكفي مجرد الفعل بدون القول؟ أولا أن يعني التكفير بالكبائر هذا لا ليس من منهج المسلم أهل السنة، وإنما التكفير بترك الإيمان أو بالكفر أو بالنفاق الارتداد عن الدين الإسلامي، أما مجرد المعاصي الكبائر على الإنسان وإن فعلها وإن تكررت منه فهو لا يخرج عن الدين الإسلامي ولا يجوز تكفيره بحال. ثم إذا كان مثلا ارتكب مكفرة من المكفرات ما يشترط أنه يستحله أن يكون أن يرى أن هذا حلال، فإن الاستحلال وإن كان أمرا مسمونا أو أمرا مكروها، مثلا إذا استحل الأمر المسنون الذي ثبت أنه سنة، يعني أنه سنة تركه اجتنابه استحل وقال أنه حلال أو حرم أمرا مسنونا، فإنه اتفاق العلماء يكون كافرا. هذا من تحليل الحلال وتحريم الحرام، يعني ما هو شرط استحلال تحريم. من مثلا أنكر سنية السواك، أنكرها عرّه بذلك واستمر على إنكاره لا يكون كافر إن كان هذا السنة، كذلك غيره من الأمور التروك وغيره. فكيف بالأمور الكبيرة العظيمة؟ والمقصود أن الاستحلال ليس شرطا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول ما هو ضابط الاستحلال الذي يعرف من خلاله كفر الشخص ونحكم عليه بذلك؟ يقول سائل يقول ما هي أهم مظاهر الإرجاء نرجو التفصيل في ذلك؟ هذه تحتاج إلى محاضرة، المسألة هذه تحتاج إلى محاضرة، لكن يعني بالإجمال أنهم كونهم مثلا جعلوا أعمال القلوب واحدة سواء، هذا من مظاهر الواضحة، يعني أعمال القلوب عندهم جعلوها شيء واحد، يعني ما يتفاوت فيها الناس، هذا من الأمور الخطأ الواضح الجلي. كذلك جعلوا مثلا أمور الدين مرتبطة، إذا بعضها بعض، إذا وجد بعضها وجد الكل، وإذا ذهب البعض ذهب الكل، هذا غير صحيح أيضا. الإنسان يترك أشياء ويكون يبقى معه دينه. وكذلك كونهم فصلوا التصديق عن العمل، يعني العمل شيء والتصديق شيء واحد، فالإيمان عندهم التصديق والأعمال غير مرتبطة بالدين. هذه من أهم المظاهر عندهم، ظاهر الأرجاء التي قالوا بها، وهي يعني بطلانها واضح جلي. سائل يقول فضيلة الشيخ إن طبعة الطحاوية التي توزع في الجامعات الآن تحمل عنوان وهو الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمرجئة في مسألة زيادة الإمام ونقص ونقصانه خلاف لفظي لا محظور فيه، وقد نسب هذا القول لشيخ الإسلام، فما رأيكم في ذلك؟ سؤال قبل الطحاوية توزع في الجامعة عنوان عليها الخلاف بين أهل السنة والمرجئة خلاف لفظي لا محظور فيه زيادة الإمام ونقصانه، يعني هذا من الطابع من المحقق من المحقق ما اطلعت على هذا، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان في مواضع منه كثيرة بين أن الخلاف بين السنة والذين يقولون بأن الأعمال شرط في الإيمان وليست من الإيمان، إنما هي شرط أو إنها مقتضى الإيمان، من مقتضى الإيمان أو إنها من شروط الإيمان، يقول في هذا الخلاف لفظي. قل خير، ولعل المحقق يقصد هذا، الظاهر انه يقصد هذا الذي وهذا كرره شيخ الإسلام بكتاب الإيمان إذا قرأتمه تجدونه. نسب إليه قول بزيادة الإيمان ونقصان خلاف لفظي؟ لا، أما زيادة الإيمان ونقصانه لا، ليس لفظ، ليس لفظيا، بل هو معنوي. ولكن القول بكون العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان الخلاف اللفظ في هذا، لأن الخلاف المقصود مع الإمام أبي حنيفة ومن قال بقوله، وهو يقول إن الإيمان هو التصديق والعمل من مقتضى ذلك. يقول ما دام أنه يقول إن تارك العمل مرتكب ذنب وجرم ومعرض للعقاب، هو تارك واجب، فهذا مقتضى الإيمان، فإذا يكون الخلاف لفظي، هذا المقصود الذي قاله. أما الزيادة والنقص لا، ليس لفظيا، معنوي، لأن هذا بين المرجئة وبين أهل السنة مرجئة المحور. هم الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لو ذهب جزء منه لذهب كله، إنه ما معروف أن هذا القول، يعني كثرة يعني النصوص التي تدل عليه في كتاب الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كثيرا يعني الآيات كثيرة جاءت في النص على زيادة الإيمان. أما النقص فإنه وازن من الزيادة النقص، ولو لم يكن إلا قبل الزيادة، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان، قال لما ذكر نقص الإيمان استدل بقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال وقبل أن يكمل فهو ناقص، قبل أن يكمل يكون ناقص، هذا في جملة وليس معنى ذلك في الأفراد، يعني حتى يلزم عليه أن الذي مات قبل نزول هذه الآية أو الأحكام التي صارت متأخرة أن يكون ناقص الإيمان، ما يلزم هذا، إن هذا الذي وجب عليه فهو جاء بالكامل. وكذلك جاء في الحديث بذكر النساء وغيرهن وذكر مرتكب الكبيرة هزم الزاني حين يزن وهمه إلى آخره، وقوله في النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين إلى آخره، نص على النقص من نص. المقصود أن المسألة هذه مشهورة معروفة واضحة، فإذا قيل مثلا الخلاف فيها لفظ ليس صحيح، ليس صحيح. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل من المعلوم أنه لا يشتق من كل صفة اسما؟ فهل هذه القاعدة مطلقة بحيث أن كل صفة من صفات الله عز وجل لا يشتق منها اسما؟ فهل هذا صحيح؟ هو القاعدة التي قعدها للسنة أخذ من كتاب الله وسنة رسوله من الاستقراء، إن الله لا يوصف ولا يسمى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك يعني قواعد يمكن أننا نجعلها قواعد نأخذ منها صفات وأسماء، وإنما علينا أن نتبع الكتاب والسنة في هذا فقط. ولكن الأصل في هذا الأصل الصفات، الأصل للأسماء الصفات وليس في العكس، فالأسماء مأخوذة من الصفات مشتقة من الصفات، كل اسم مشتق من الصفة، مع ذلك لا يجوز أننا نجعل صفات معينة ثم نأخذ منها أسماء مستجدة، لا يجوز هذا، بل نقف مع النص. وإلا مع العلم أن مثلا العزيز من العزة والرحمن من الرحمة والحكيم من الحكمة وهكذا، يعني أنها مأخوذة من الصفات، أصل الصفات، لأن اسم الله جل وعلا له معاني عظيمة وهي حسنة، لابد أن تشمل على المعاني العظيمة وعلى أنها كاملة في نفسها لا يلحقها نقص، ليست أعلام كأسماء المخلوقين تعالى الله وتقدس. هذا سائل يقول: ما هو القول الفصل في حديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟ فهل تثبت صفة الملل لله تعالى مطلقا أم نردها مطلقا أم نثبتها مقيدة؟ هذا من المواضع التي اختلفوا فيها، ولكن الذي يظهر لي أنا ومثلي الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست ولا يصف الله جل وعلا بالملل، والواجب على الإنسان أن يفهم الحديث، يفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد منه. إنه لما قال لما حظهم على عمل من الأعمال قالوا إذن نكثر، قال الله أكثر، إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يترك جزاءكم حتى تتركوا العمل، فهو أكثر. فإذا فهم الحديث عرف ذلك. ومثل هذا حديث الهرولة، بعض الشايخ يقول انه يجب النص بالله جل وعلا بالحق، هذا في الواقع ليس صحيح، لانه يجب ان يفهم الانسان اولا. معروف انه لما قال اذا تقرب الي شبرا، قوله في حديث القدس تعالى وتقدس، اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة. معروف أن العبد لا يتقرب إلى الله بالمسافة بالأشبار والأذرع ولا بالركب والهرولة، وإنما يتقرب إلى الله بالعمل بالطاعة، الطاعة التي تقربه إلى الله. والمقابل من هذا الجنس، فكيف نأخذ مثلا نأخذ من جنس؟ وهذا بالاتفاق، يعني بالجانب العبد بالاتفاق، لا أحد يقول إنه بالمسافات وبالركب أبدا، كلهم يقولون التقرب إلى الله من ناحية العبد بالطاعة. إذا جاءوا إلى ما يتعلق بالرب جل وعلا قالوا يجب أن نطيه على ظاهره، ثم ينازعوا في هذا، هل هذا هو ظاهره؟ نقول لا، ليس هذا الظاهر، الظاهر الذي دل عليه اللفظ، وهو أنه جل وعلا إذا أقبل إليه عبده بالطاعة فإن الله يقبل إليه أكثر بالإثابة والقبول وغير ذلك من لوازم إقبال بالطاعة، والله أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، لدي إشكال أرجو توضيحه مشكورا. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. سؤالي أن الله تعالى إذا شاء هدى عبده وإن لم يشاء لم يهتدي، فإذا الختم في القلب والسمع والبصر عن قبول الحق فلم يكتب له الهداية، إذا لماذا يعذب الآن والهداية في يده؟ أذكركم على هذا حكاية وقعت بين سني ومعتزلي، وفيها الجواب، فيها جواب على هذه المسألة، وهي قصة وقعت بين أبي إسحاق الإسفرايني، وهو من أهل السنة وإن كان من شاعرة القدامى، ولكن شاعر القدامى ليس كالشاعر المتأخرين، يتون الصفات أكثر الصفات مثل العلو والاستواء واليد وغيرها، ليس ك وبين عبد الجبار المعتزلي المشهور، وقعت بينهما، وذلك في مجلس كان ضم كثيرا من كبار الأدباء والأمراء، وهو مجلس الصاحب ابن عباد، معروف أنه كان يأتني بمجلس العلماء، وكان مقربا عبد الجبار على مقرب من الصاحب ابن عباد كما هو معروف، فكان جالسا في صدر المجلس وبجواره، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني، وقبل أن يصل قال في نفسه عبد الجبار: أنا سوف أخزيه في هذا المجلس العظيم الكبير. فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم. قال على الفور عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. في المناسبة أبو إسحاق فهم أنه يقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله أضل العبد كتب عليه الضلال فعذبه. فهم هذا. فلما تكامل قوله سبحان من تنزه عن الفحشاء أجابه على الفور قائلا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. إيش معنى هذا؟ معناه يقول أن أنتم يا معشر المعتزلة تقولون إن الله شاء من العاصي ومن الكافر الإيمان والطاعة، ولكن العاصي والكافر شاء المعصية والكفر، فوجدت المعصية والكفر ولم يوجد الذي شاءه الله. فإذا أنتم تقولون إنه يوجد في ملك الله ما لا يشاء، وهذه وصمة عليهم. عند ذلك قال له عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له مجيبا أيعصى ربنا كسرى؟ يعني يعصى وهو لا يريد. فقال له عبد الجبار أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. عند ذلك قال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، وكأنما أوقم الرجل حجرا سكت، فصار خزله وليس ذلك. فهذا هو الجواب عن هذه المسألة الواقع. الملك كله لله والعباد كلها لله، والله جل وعلا لا يمنع عبده شيئا له، ولكنه يمنعه فضله إذا شاء، وهو يعلم جل وعلا مواضع الفضل، يعلم أن هذا محل لتفضله فيتفضل عليه بالهداية، ويعلم أن هذا ليس محلا فيمنعه ذلك، فيكله إلى عمله وإلى نفسه، وإلا ما في أحد أنه أمسكه عن العمل وأجبره على فعل المعصية أبدا. هو الذي فعل المعصية وفعل الكفر مختارا مقدما على ذلك غير مجبر، فمعنى ذلك أنه منع الفضل فقط. ولهذا يجب على العبد أن يسأل ربه الهداية دائما، ويفتقر إليه لذلك، ويقول يا ربي أسألك بفقري إليك وبغناك عني أن تهديني، ويعرف قدر ما أوجب الله جل وعلا علينا من أن نكرره في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فسؤال الله جل وعلا لهذا من أهم المطالب وأعظم ما ينبغي للعبد أن يلح به ويتعلق به، مع إقراره وعلمه بأن الله جل وعلا له الفضل. ولهذا قال للمؤمنين جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فتكريه الكفر والفسوق وتزيين الإيمان والعمل الصالح هذا فضل الله من فضل الله. أما إذا منع ذلك من العبد فالعبد يوكل إلى نفسه وإلى عمله فضل يهلك، وليس ممنوعا من شيئا له أبدا، فهو لا يدخل النار إلا بعمله. فإذا أما هؤلاء الظلال مثل المعتزلة العجائب أنهم كيف يقولون في مثل هذا؟ تدرون كيف يقولون في مثل قوله جل وعلا ولكن الله حبب إليهم الإيمان حبب إليكم الإيمان؟ يقول معنى تحبيبه ذكر الفضل فقط، ذكر فضل أنه فضيل وأنه يدخل الجنة، وكذلك تزيينه ذكر أنه يدخل الجنة وأن عمله وأنه يصل إلى الكرامة، وكذلك تكريه الكفر ذكر أنه يكون جزاؤه النار. أما أن يكون شيء يخلق في القلب هذا لا عنده ممكن، العبد هو الذي يخلق في قلبه الشيء. ومن هذا سمو مجوس مجوس هذه الأمة. نسأل الله لدينا الهداية والتوفيق. فضيلة الشيخ بعض الناس يستدلون من قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز كما قيل في أوائل بعض الكتب والصلاة والسلام على فلان أو فلان، فالرجاء من فضيلتكم توضيح هذه المسألة. لا شك أن الصلاة على الإنسان تجوز، ولكن ما يجوز أن تتخذ عادة ونهجا، أن لو قال مثلا صلى الله على فلان ثم ثمان، لكن ما يكون هذا متبعا دائما طريقة طريقة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بزكاته صلي عليه، جاءه عبد الله بن أبي أوفى بزكاته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، ولكن صارت الآن تعارف عليها العلماء وأنها للأنبياء، للأنبياء فقط، كما أن الترضي يجوز أن يكون كل واحد يدعى له بالترضي رضا عنه، ولكن صارت عالما على الصحابة وغيرهم قال رحمه الله. ولكن لو أطلق على في بعض الأحيان أو بعض الأفراد على ذلك مرة ولم يتخذ سنة وطريقة فإنه لا يمكن، ليس ذلك ممكن. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: بعض طلبة العلم يطلب العلم ليتوضأ، وبعضهم يتوقف في ذلك ويرى عدم جواز طلبه، جواز طلب لأجل هذا السبب، وبعضهم يقول نجمع بين الأمرين، فما هو الصحيح؟ الصحيح أنه ما يكون الوظيفة هي المقصودة، وإنما تأتي تبع ولا يلتفت إليه إذا جاءت ولا ما تهم، وإنما يكون مقصوده العلم، ويجب أنه يجدد نيته دائما، لأن النية بحاجة إلى تجديد، حاجة إلى تجديد وإلى مجاهدة. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: ما ليس أشد من النية، إن العمل الواحد يحتاج إلى تجديد النية عدة مرات، فيجتهد في هذا، وهذا هو الإخلاص، تحسين النية وتصحيحها هو الإخلاص الذي يجب أن يكون عند العبد. فالمقصود أن أمور الدنيا كلها تكون تبعا وليست مقصودة، فإذا جاءت تبعا ما في ضير، ولا يجوز الإنسان يترك طلب العلم يقول لأنه يقصد به الوظيفة، يقصد به كذا وكذا. إذن اطلب العلم للعلم، وسيأتيك ما قدر لك، ولا يكون همك ومقصدك أمور الدنيا. خلاص هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو تعليقكم على قول من يقول لا يجوز الترحم على أهل البدع سواء كانت بدعهم بليضة أو صغيرة، مثل وذكر عدة أسماء، فما هو التعليق على ذلك؟ تعليقي هذا أن هذا شبيه بقول الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم عن أحدا، فهو في الواقع تحجر واسعا، مثل هذا يخشى عليه أن الله جل وعلا يمنعه رحمته، لأن الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما ذكر الرجلين المتحابين المتآخيين في الله، وكان أحدهما مسرفا على نفسه مقصرا والآخر مجتهد، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على معصية ينصحه وينهاه يقول: يا هذا اقصر، ولهك يقول: دعني أربي، أنت بعثت علي رقيبة. وفي يوم من الأيام رآه على معصية عظيمة استعظمها، فقال له: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله جل وعلا إليه، فقال جل وعلا لهذا المجتهد: من هذا الذي يتألى علي أن لا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه على هذا الحديث: تكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته. لا يجوز الإنسان أنه يقول فلان مبتدع، وأنه لأن الأمور في يد الله جل وعلا، وهذا المبتدع قد يكون مأجورا على بدعته، فعلها وهو يظن أنها سنة، وهو مجتهد في طلب الحق، ولو بين له اتبعت ولكن خفي عليه. ثم قال شيخ الإسلام في ابن حزم رحمه الله لما ذكر كلامه في الصفات، قال: لم يوفق من يدله على الحق، وإلا لو بين له ما ترك، لأنه حروف الإنسان في هناك أمور مشكلة، ولا سيما إنسان مثلا يعيش في بيئة أو بين مشايخ معلمين يعلمونه أمورا يرى أنها مسلمة. يسأل هذا ويستبعد ويصبح يعني يتأول بعض النصوص يرى أنه هذا الحق هذا المراد هذا المقصود فهو يقصد الحق. اقرأوا مثلا كلام الجويني والد إمام الحرمين اللي هو والد عبد الملك في رسالته النصيحة ماذا قال فيها. قول كنت تخرجت على مشائخ أحسن بهم الظن أخذت ديني عنهم فكانوا ينفون الاستواء وينفون العلو وينفون حرف الصوت وكنت على هذا النهج. ثم لما صرت أقرأ القرآن وأقرأ النصوص أجد في نفسي نفرة مما يقوله مشائخ وما كنت عليه وعدم ملائمة وعدم موافقة بين ذلك وبين النصوص هذه. فيكون تجتهد وأسأل ربي يشرح علي صدري يبين لي الحق حتى تبين لي الحق يعني بعد جهد تعب. السنة إذا وقع في شيء من هذا قيل خلاص ما يترحم عليه هذا لا يجوز. نعم إذا كان إنسان معاند وقد ارتد وفعل الكفر ما يترحم عليه. أما إذا كان مسلما مخرج عن الدين الإسلامي وترحم به. الله المستعان. يقول هل وجود بعض البدع عند بعض العلماء مثل ابن حجر والنووي يقلل من شأن كتبهم ويحذر منها؟ لا والله ما يقلل من شأنه. فابن حجر رحمه الله يعني له اليد طولة على المسلمين وعلى طلبة العلم وكذلك النووي. يقول بعض العلماء يقول اطلعت على أكثر من 300 شرح في صحيح البخاري. يقول اطلعت على أكثر من 300 شرح وكنت أقول لا يزال شرح صحيح البخاري دينا على هذه الأمة يطلب. فتوفي رحمه بعدها يعني كل هذه الشروح يقول ما رضيها ما ارتضاها يجوز أنه يعني تطلع إلى شيء. ثم بعد ذلك بفترة لما خرج فتح الباري طلع عليه بعض العلماء قال قولة مشهورة لو أن فلانا اطلع على هذا الشرح لعلم أن الأمة قد أدت الدين الذي يطلب عليه. وكتبه معروفة كتب عظيمة جدا وكذلك النووي وغيره من العلماء مثل البيهقي ومثل ابن فورك وغيره كثير وعندهم بعض الأخطاء ولا يخلو الإنسان مما له خطأ. ولهذا لما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في ربه على الفخر الرازي في نقل التأسيس ذكر قول ابن خزيمة في حديث الصورة فبين أنه أخطأ فيها وقال هذا خطأ. ثم ذكر كتابا لبعض العلماء غاب عني اسمه الآن يقول جعله في تتبع أخطاء كبار العلماء وكان يقول ما يخلو عالم من الخطأ ولا يجوز أننا نترك قول العالم لأنه أخطأ بل يجب أن نعرف أن هذا خطأ ونقبل غيره من القول. ثم قال ولا يخلو ما يخلو عالم إلا وله خطأ من الأخطاء. وليس المقصود خطأ واحد أخطأ كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور. وليس هذا خاصا في القاضي هذا في المدرس وفي الكاتب في المفتي في القاضي في كل من يجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد وأخطأ فخطأه معفو عنه وهو مأجور مع اجتهاده. أما إذا كان متعمدا للخطأ وهذا ما يقع من مثل هؤلاء أبدا إنهم يتعمدون الخطأ ما يقع. المقصود هذا القول مثل هذه الأقوال من قلة العلم ومن عدم البصيرة في الواقع بلا شك، ما أشك في هذا أبدا. وكون الإنسان أيضا يقلل من قيمة هذه الكتب العظيمة هذا دليل على الانحراف، نسأل الله العافية. وإذا كان الإنسان مثلا قاصدا هذا القول فقد يعاقب بأن يقلب قلبه بأن يرى الحق باطلا والباطل حق، نسأل الله العافية. إن الله جل وعلا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.